فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تجب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يذكر في المرة الأولى فقط ويكون ما بعدها مستحب؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعات وأفضل القربات، يشرح الله بها صدر العبد ويصيبه بعظيم الرحمات، لأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. أحب الله نبيه وحببه إلى عباده، صلى عليه من فوق سبع سماوات وصلى على من صلى عليه عشر مرات. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، يعني أصابته الرحمة من الله عشر مرات، وهذا مكيال عظيم وجزاء كريم يفوز به الفائزون ويناله السعداء المتقون. ومن محبته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كثرة الصلاة عليه والسلام صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: شرف الله أهل الحديث ورواة الحديث بكثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما من مسلم يتأمل كتاب الله عز وجل وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر كيف أن الله عز وجل فضل هذا النبي الكريم ورفع قدره وشرفه وعظمه وكرمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لم تلأ قلبه من محبته وإجلاله وتوقيره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها، بينت أنها لما عاشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأت الوحي نزل قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، قالت: ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك، شيء فوق الخيام، حتى إنه لما يعاتب يقول له: عفى الله عنك لما أذنت له، قدم المعذرة والعفو قبل أن يأتي بالعتاب. ولما عاتب من فوق سبع سماوات في قصة الأعمى قال: عبس وتولى، ولم يقل له: عبست وتوليت، وهذا معروف في لسان العرب، يقول: أدب الرب مع العبد، لأن أدب الرب مع العبد وأدب العبد مع الرب وأدب العبد مع العبد. فذكر القرآن الثلاثة الأمثلة: أدب الرب مع العبد أنه شرفه وكرمه، فقال له: عبس وتولى، حتى إن من قرأ هذه السورة لا يعلم من الذي عبس، إكراما لرسوله عليه الصلاة والسلام ورفعة له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وما يعقل ذلك إلا العالمون. وكذلك أيضا شرف سبحانه وتعالى الإسلام ما تدخل حتى تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. وإذا نادى المنادي في الصلوات الخمس، الصلاة التي هي القربة والوسيلة بين العبد وربه، شهادة الإسلام قائمة على تصديقه والإيمان به صلى الله عليه وسلم، والصلاة التي هي عماد الدين لا يمكن للإنسان أن يدعى إليها إلا بشهادة لا إله إلا الله، وجعل بعدها: أشهد أن محمد رسول صلى الله عليه وسلم. فقدره عظيم، كثرة الصلاة والسلام عليه وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم، ومن أجل القربات والطاعات، حتى أن بعض العلماء يقول: القرآن ثم التهليل مع الباقيات الصالحات ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أجل القربات وأجل الطاعات. وللأسف أن البعض تركها، حتى أن الإنسان لما ينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاته معروضة عليه. انظر شرف الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد مت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فالواحد يستحي في يوم الجمعة، يستحي أن تعرض عليه مرة، يمكن قد تجد من لا يصلي عليه، وقد يكون من طلاب العلم، وليسأل كل واحد نفسه يوم الجمعة إذا جاء كم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل استشعر أن هذا اليوم يوم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن للأسف حتى إن البعض إذا أكثرت من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليك علامة استفهام، أنها تركت لغيرنا، وظن أنه من أهل البدع وعن الخرافة. هذا لا يجوز. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة ومحبة ووسيلة شافعة نافعة، لأن الأعمال الصالحة كلها تشفع للعبد، ووسيلة للعبد عند الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ولا وسيلة بين العبد وربه إلا العمل الصالح. فعلى العبد أن يكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وأولى الناس به عليه الصلاة والسلام الملتزمون بسنة يكثرون من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تسليما. يشرع أن يصلي عليه عند ذكره، والبخيل من ذكر عنده عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه. يعني تصعد في الدرس، تجي في أول درس يقول الله صلى الله عليه وسلم تقفل، المحروم من حرم. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، ويصلي الناس عليه جماعة وفرادة، ولا بأس ولا مانع أن يصلي عليه عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه. كما أن القرآن يتلى ويتقرب إلى الله عز وجل بتلاوته، كذلك التهليل وذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. وهذا ربك يقول يا أيها الذين آمنوا، ينادي من فوق سبع سماوات يا أيها الذين آمنوا. ثم انظر كيف التشريف والتكريم لنبيه، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا الأساس الأول. ثم بعد ذلك جاء الخطاب له يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إما صليتم عليه وسلمت، كان الحال يقول فإن الله وملائكته يصلون عليه. وهذا من أشرف ما يكون وأجل ما يكون. المؤمن يتأمل النصوص وينصف، لأن كلها واردة، هذه ما هي أشياء محدثة ولا مختلقة، هذه أمور حقيقية مبنية على النصوص. ثم إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جعل الصلاة عليه مو أنت الذي تصلي عليه، لم تقل اللهم صل على محمد، حتى تدعو الله أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا زيادة بالتشريف له عليه الصلاة والسلام والتكريم. تقول اللهم صل، يعني تسأل الله أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، صلى الله عليه وسلم تسليما، وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.